السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا لقاء متجدد مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نسعى جاهدين أن نقتدي في الركن العملي الثاني بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو الصلاة، بإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم القائل لنا ولجميع المسلمين: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقرأ سويا من الكتاب النافع الماتع بإذن الله، كتاب العلامة الشيخ محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك إلى ما عنون له الشيخ الألباني رحمه الله بقوله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا حبيبي الغالي، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. الجهر هو أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة، إما ليسمعه من خلفه، أو أن يكون مثلا يصلي في الليل فيرفع صوته ويجهر بالقراءة ليسمع نفسه أو من في البيت أو من يصلي به. والإسرار حده أن يحرك الإنسان لسانه وشفتيه بالقراءة ويسمع نفسه، هذا هو الإسرار. لا يجوز أن يغلق الإنسان فمه طوال الصلاة ويمرر القراءة فقط على قلبه. بعض الناس للأسف الشديد يفعل ذلك ويظن أن هذا هو الإسرار. لا تكون القراءة قراءة إلا بحركة اللسان والشفتين. لا يجهر، لا يرفع صوته، إنما يسمع نفسه، إنما يحرك لسانه وشفتيه. فلا بد لتكون القراءة قراءة، لا بد ليكون هذا الإنسان قرأ لا سيما بفاتحة الكتاب وهي قراءة ركن من أركان الصلاة، أن يحرك لسانه وشفتيه. لا يصح أبدا ما يفعله بعض الناس من أنه يمرر فقط الكلام على قلبه دون تحريك للسانه ولشفتيه. هنا يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، يرفع صوته ليسمع من وراه في الصلاة، في صلاة الصبح، صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. يرفع صوته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة صلى الله عليه وسلم، قال وفي الركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء. قال ويسر بها بالقراءة في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. هذه هي السنة المستقرة التي نقلها لنا سلفنا ونقلها الكافة عن الكافة، وتواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم. طيب كان يسر بالقراءة، طيب كيف يعرفون أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية؟ قال الشيخ رحمه الله وكانوا الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كبيرة تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ اضطربت وتحركت لحيته، فيعرف من وراءه أنه يقرأ. طيب ربما يقول قائل إنه أيضا لو ذكر الله لو دعا ربما يكون هذا هذه الحركة للحية النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يذكر الله أو يدعو الله أو يسأل الله جل وعلا، وليس بالضرورة أن تكون قراءة. لا اسمع، قال وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته، حركة لحيته صلى الله عليه وسلم. قال وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، حتى في الصلاة السرية المعلم الأول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأوقات يرفع صوته قليلا بآية أو ببعض آية يعلم من خلفه أنه يقرأ في الصلاة السرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكانوا الصحابة أحرص الناس على تعلم الدين، يعرفون قراءته، أحرص الناس على تعلم الدين ونقله إلينا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحياته، حركة لحيته صلى الله عليه وسلم، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. كان أيضا كثير من الصحابة يفعل ذلك، لا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا في بعض الصلوات السرية يرفع صوته أحيانا بآية أو ببعض آية. قال الشيخ رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بها بالقراءة أيضا، يرفع صوته بها في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. كانت هذه الصلوات يصليها صلى الله عليه وسلم يجهر فيها بالقراءة. قال كان أيضا يجهر بها في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. بعد ذلك عنوان جديد يقول الشيخ رحمه الله الجهر والإسرار في صلاة الليل. صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة أو يسر فيها بالقراءة؟ ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يعني في قيام الليل؟ وقيام الليل شرف المؤمن ورفعة لمنزلته عند ربه عز وجل ودأب الصالحين ومرضاة لرب العالمين ومطردة للداء عن الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. اسمع واعلم أن شرف المؤمن علو منزلته عند الكريم جل في علاه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، كلما قام بين يدي ربه في ليله ارتفعت منزلته عند الجليل جل في علاه. قال وعزه استغناؤه عن الناس. قال وأما في صلاة الليل فكان تارة صلى الله عليه وسلم يسر، لأنه كان يصلي وحده في بيته صلى الله عليه وسلم، وتارة يجهر يرفع صوته قليلا صلى الله عليه وسلم ليقتدي به أهله. قال وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيها ومعه زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يرفع صوته في قيام الليل في صلاة الليل فيسمع من في الحجرة يعني أهله، وأحيانا عبد الله بن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك رضي الله عنهما ونقل ذلك. قال: وكان ربما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. في أوقات قليلة كان من يكون خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على المسجد النبوي، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير، وأن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فيسمع من خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم تكن بالحجرات الكبيرة، إنما كانت يعني صغيرة شيئا ما. قال: وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. بأي شيء أمرهما؟ برفع الصوت أو بخفضه؟ لا، أمرهما بالتوسط بين رفع الصوت في قيام الليل والإصرار بالقراءة. قال: وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الليل فسمع أبا بكر رضي الله عنه يصلي. قال: يخفض من صوته. كان أبا بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، يتدبر القرآن ويبكي كثيرا عند قراءة للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يصلي فلاحظ أنه يخفض من صوته. قال: ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. كان عمر رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع. قراءته رضي الله عنه يرفع فيها صوته. قال: فلما اجتمع، يعني أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: هذان السمع والبصر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسمعون. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ونسأل الله أن يجمعنا بهما في الفردوس الأعلى. فلما اجتمع بعد هذا المرور من النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه لأبو بكر رضي الله عنه يصلي وعمر رضي الله عنه يصلي، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. يعني كأنما يستفصل ويستفسر صلى الله عليه وسلم: لماذا تخفض صوتك يا أبا بكر بالقراءة؟ فقال رضي الله عنه: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله. علم أنه قام بين يدي السميع الذي يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء جل في علاه، يسمع كل شيء، أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا جل في علاه. لا، يا أبو بكر رضي الله عنه يعلم أنه يناجي السميع جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة في بعض الأوقات يرفع صوته يلهج به الدعاء، فقال: أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون سميعا بصيرا، قريب جل في علاه. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان. الأمر فيه مصلحة إن ينشط نفسه وينشط من يسمعه يصلي ويقرأ، إن هو يقوم وينشط للقيام وللقراءة. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني يأخذ الأمر بالعزيمة وبالقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. يعني التوسط هو المطلوب، لا جهر يعني لأعلى مدى ولا خفض لحد الإسرار، إنما التوسط يسمع الإنسان نفسه. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يعني هذا مقبول وهو من العبادات، وهذا مقبول وهو من العبادات. وهل يجوز الجهر بالصدقة؟ نعم، أحيانا إذا علم المتصدق أن هناك من سيتأسى به ويقتدي به، عند ذلك يعمل بقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طيب، وإن علم أنه لا يرى واحد وأراد أن هو يحرص على الإخلاص ويطرد عن نفسه الرياء، وهو الأصل أن الإنسان يجعل العمل الذي يجوز إخفاء فيه الشر أن يجعله خبيئة بينه وبين ربه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك القراءة في صلاة الليل، إن علم أن هناك من ينشط ويقتدي به وهناك مصلحة يرفع صوته شيئا ما ليقوم أحد من أهله أو لينشط الوسنان كما ذكر عمر رضي الله عنه، وإن علم أنه لا أحد يسمعه إلا الله فلا حاجة لذلك، وإنما يناجي ربه فيما بينه وبين ربه جل في علا. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، إن كان الأصل إخفاء للصدقة وهذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان يجوز إبداؤها وإظهارها إن علم المتصدق أنه لا يريد بذلك رياء، وإنما الأعمال بالنيات والنيات يعلمها رب العالمين، وإنما علم أن هناك مصلحة وأن هناك من سيقتدي به ويتشجع للإنفاق في سبيل الله. بعد ذلك يقول ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقرأ في صلاة الفجر، يطيلها أو يقصرها؟ صلاة الظهر ما الذي يقرأ فيها، يطيلها أو يقصرها؟ كذا العصر والمغرب والعشاء، هذا ما سنقف معه إن شاء الله في المرة المقبلة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، وأن يوسع علينا وعلى عباده من فضله، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يجمعنا بإمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.